السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعودنا أيها المشاهدون الكرام أن نتناول قضية حيوية تتعلق بحياتنا اليومية، نعالجها في ضوء الكتاب والسنة، ونرى فيها الحكم الشرعي. قضية اليوم قضية قد يحتاج إليها كثير من الناس، أتدرون ما هي؟ إنها قضية استعمال الجرائد والمجلات. بعض الناس يلف ثوبه في جريدة من الجرائد، وبعض الناس يفرش للطعام بعض الجرائد ثم يجمع هذه الجرائد ويلقيها في الزبالة أكرمك الله. السؤال: ما هو حكم الشرع في هذا الفعل؟ قبل أن أجيبك أسألك، هل الجرائد التي تكون في بلاد المسلمين تخلو من ذكر الله عز وجل؟ يقول: ليست جريدة دينية ولا مجلة دينية، إنها جريدة أخبار، جريدة سياسة، جريدة رياضة، جريدة الفن، هل يجوز أن أفرشها وأكل عليها أو ألف فيها؟ ولا حتى هذه الجرائد يجوز أن تهينها. لماذا؟ لأن هذه الجرائد قد تحمل اسم الله عز وجل، مثل صفحة الوفيات، توفي إلى رحمة الله تعالى، أو توفي فلان رحمه الله، أو تغمده الله برحمته، ذكر اسم الله لا يجوز أن يفرش ويهان ويقع عليه الطعام ونحو ذلك. فإن لم تكن صفحة وفيات، تعال إلى صفحات السياسة، الوزير فلان ابن فلان، أو الرئيس فلان ابن فلان، إلى غيره. أسماء المسلمين معظمها معبد: عبد الله ابن عبد الوهاب، عبد السلام ابن عبد المجيد. المجيد والسلام من أسماء الله عز وجل، لا يجوز أن تهان. تعال إلى صفحة الرياضة: اللاعب أحمد ابن عبد الله، الله اسم الأسماء الله، محمد عبد العزيز عبد الوهاب. لا يجوز لنا أن نهين هذه الأسماء. حتى صفحات الفساد والرقص وغير ذلك في بلاد المسلمين، هنا الراقصة فلانة بنت عبد السلام ابن عبد العزيز، السلام والعزيز من أسماء الله عز وجل، لا يجوز أن تهان. إذا نأخذ من ذلك كله أن الإنسان لا يجوز له كمسلم أن يستعمل الجرائد، لا في الطعام ولا في الشراب، ولا أن يلف فيها شيئا، لأن هذا فيها إهانة لأسماء الله عز وجل التي قد تكون مذكورة في هذه الجرائد. عجيب. أنت كمسلم ينبغي ألا تخطو خطوة إلا نظرت، إن كانت في طاعة الله تقدمت، وإن كانت في معصية الله تأخرت. لماذا؟ لأن حياتك كلها معبدة لله رب العالمين، فأنت عبد لله تتقرب إلى الله. يمكن أن تتقرب إلى الله بنومك، بطعامك، بشرابك، بمشيك، بنظراتك، بتفكيرك، بتحريك لسانك بذكر الله عز وجل. أنت أخي الكريم ينبغي ألا تفعل فعلا إلا وسألت أهل العلم، فإن كان في مرضات الله تقدمت، وإن كان في معصية الله تأخرت. هل ستستخدمون الجرائد بعد ذلك وتفرشونها للطعام والشراب، أم قد علمتم الحكم الشرعي؟ وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.